يقول السائل: هل يعتبر إخباري لما معي من مرض، هل يعتبر ذلك شكاية؟ أثابكم الله. هو شكوى من حيث الأصل، أن الإنسان إذا ذكر لأخيه ما به فهي شكوى، لابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسيك أو يتوجع. إذا ذكرت ما به وما تجده فهذا جائز، لكن يختلف بالنيات، فإن كان والعياذ بالله تسخطا على القضاء والقدر فهذا لا يجوز وهو محرم شرعا، وإن كان من باب أن يدعو له أخوه وأن يحسن إليه فيما يستطيعه فلا بأس به، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة فقالت: وارأساه؟ قال: بل أنا وارأساه، لما أتى من جنازة بالبقيع. فقالت: وارأساه؟ قال: بل أنا وارأساه. فهي قالت: وارأساه. فالشكوى لا بأس بها، لكنها قد تضر، يعني في بعض الأحيان تؤذي، في بعض الأحيان تستدعى الشكوى من الزائر، وهذه مشكلة. إذا كل واحد يدخل على المريض يقول له: ماذا جرى لك؟ هذه مصيبة. كان أحد الفضلاء وكان رجلا خيرا صالحا، ولكنه كانت فيه حدة، فخرج من الحرم، حرم المدينة، ذات يوم بعد صلاة الظهر، وشاء الله عز وجل أن يأتي رجل بدباب ويصطده فكسر رجله، فحمل إلى المستشفى أو إلى بيته. فلما جلس جاءته أخته تصيح سلامات وتصيح: ماذا جرى؟ قال: والله صليت الظهر وخرجت من باب السلام فجاء رجل وصدمني. ثم حكى لها ما، ثم جاءت الثانية تصيح، ثم جاءت الثالثة، قال: احضروا لي مسجل. فأحضروا له مسجل، فلما أحضر ذكر الحادثة كاملة. فإذا سأله أحد قال: اصبر، مشكلة، كل واحد ستذكر له ينشف ريق الإنسان وما انتهى. ومن هنا يعني ينبغي الترفق بالمريض وعدم إحراجه، وهذا ذكره العلماء رحمه الله في آداب العيادة. أما إذا كان من المريض نفسه وكان قصده به حسنا، الأفضل والأكمل أن تكون شكوى الإنسان إلى الله، أن لا يشتكي لا إلى قريب ولا إلى غريب. وهذا ذكر العلماء رحمه الله أنه أعظم في أجر الإنسان، إلا إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية، مثل الطبيب يسألك فتجيبه أو تذكر ذلك للطبيب، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، وكان الصحابة يسأل رجل: كيف تجدك؟ كيف أجدك؟ كيف تجدك؟ كيف تجد نفسك؟ فهذا لا بأس به أن يخبر الإنسان بما به، لكن الأفضل والأكمل أن يجعل شكواه إلى الله، فالله منتهى كل شكوى وكاشف كل ضر وبلوى. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.